بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الصوم: باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. هذا الحديث حديث حسن، حديث من فطر صائما فله مثل أجره، وفيه التنبيه على فضيلة الصدقة في رمضان، فضيلة الصدقة في رمضان، ومن ذلك تفطير الصائمين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع خيرا فهو خير له. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: آخر كتاب الصوم وأول الحج. هذا الحديث حديث عائشة أبي هريرة وعائشة، حديث متفق عليه، وفيه التنبيه على أن عمر رضي الله عنه أحيا سنة القيام في رمضان جماعة. فقوله رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد، هم كانوا يصلون أوزاعا في المسجد، كل أربعة خمسة يصلون خلف رجل، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي وتميم رضي الله عنهما، ثم قال: نعمة البدعة. ويقصد بدعة هنا البدعة اللغوية، لأنه قد ثبت كما تقدم معنا من حديث أبي ذر وغيره أن النبي صلى بهم في رمضان، غير أنه خشي أن يكتب عليهم القيام فتركه عليه الصلاة والسلام. في زمن أبي بكر كان هناك انشغال بحروب أهل الردة، ولم تطل خلافته رضي الله عنه وأرضاه. في زمن عمر جمع الناس على أحيا هذه السنة، وجمع الناس في التراويح، جمع الناس التراويح، وهي من سنة الخلفاء الراشدين أيضا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تقدم الكلام على شيء من ذلك. قال رحمه الله تعالى: أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حرمة مكة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عيسى: ويروى بجزية. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح، وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني ولا فارا بخربة يعني جناية، يقول: من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى الحرم فكأنه يقام عليه الحد. في هذا الحديث الصحيح هو يدل على أن الله سبحانه وتعالى حرم مكة، ومن ذلك التحريم تحريم القتال فيها. وقبل الكلام على هذا نقول إن الحج أحد أركان الإسلام، ويأتي تفصيل على من يجب الحج. يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الذي يملك زادا وراحلة، قوله تعالى: ومن حج إلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما سيأتي تفسيره في الأحاديث. وهذا الحديث يعني حقه أن يكون في أبواب التالية قادمة، حتى وأن يبدأ بالأحاديث الدالة على فرضية وركنية الحج، وأنه أحد أركان الإسلام. قال: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج كلاهما قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حديث صحيح، وهو يدل على فضل الحج وفضل العمرة. قال: إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قد أشار القرآن إلى هذا في آيات منها قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وردت في سياق آيات الحج، وفي الآخرة وقنا على أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنها قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهذا الحديث يدل على استحباب المتابعة بين الحج والعمرة، يعني العمرة مع العمرة والحج مع الحج أو الحج مع العمرة وهكذا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، وقد وهو تفسير لقول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، بشرط ماذا؟ قال لمن اتقى. ما معنى فلا إثم عليه؟ أن يعود من ذنوبه كيوم ولدت أمه، سواء تعجل في يومين أو تأخر، تعجل في يومين أو تأخر. وقال عليه الصلاة والسلام فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث يعني يدل على فضل الحج، وهل يشمل هذا الكبائر والصغائر؟ هذا خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. ووجه ذلك أنه جاء في الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان قولهم مجتنبت الكبائر، أما في هذا الحديث لم يذكر إيش قوله مجتنبت الكبائر. وجه ذلك والله أعلم أن الحج نوع من الجهاد، الحج نوع من الجهاد، ولهذا قالت لما قالت أم سلمة يا رسول الله يعني هل على النساء من من من جهاد أو قتال؟ قال نعم، الحج والعمرة، الحج والعمرة ونحو ذلك، هذا في صحيح البخاري. فلذلك والله أعلم صار هذا فضله. طبعا الحج فيما سبق كان فيه نوع من مشقة ليست يسيرة، السفر وتخبر أول يسافرون بالجمال ويبقون أحيانا 10 أيام أو نصف شهر، وبعضهم يبقى شهر وهو بالطريق، وهذا فيه يعني لا شك. ولهذا اشترط سبحانه وتعالى للحج قال لمن استطاع إليه سبيلا، كما سيأتي تفصيله في الأحاديث القادمة. فهذا يدل على أن ومما يدل على أن الحج جهاد أو نوع من الجهاد، طبعا هذا فيما سبق يعني اليوم الحج الحقيقة ميسر والله الحمد ليس فيه شيء منه، لكن فيما تقدم قال تعالى ما جعل الله عليكم إيش في ملة أبيكم إبراهيم. وش أول الآية؟ وش قبل ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ لا وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا إيش في الله حق جهاده هو اجتماعكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وش المقصود بالجهاد هنا؟ الحج. المقصود بالجهاد هنا هو الحج، بدليل أنه قال ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم ما كان في زمانه جهاد، ما كان في زمانه قتال، المراد بالجهاد هنا هو الحج. الحج لا ريب أنه نوع. لهذا النبي قال لأم سلمة عليكن جهاد لا قتال في. الحج والعمرة، الحج والعمرة. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال بعض أهل العلم فلهذا أيضا مرتبط باجتناب الكبائر، مرتبط باجتناب كبائر قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. قال حدثنا محمد بن يحيى القطاعي البصري أنه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي أنه قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث. الهمداني إذا كانت مهملة فإنها تسكن الهمداني، وإذا كانت معجمة فإنها تفتح الهمداني. الحديث ضعيف، حديث ضعيف. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال يعني بعث إلى عماره في الأمصار أن انظروا من لم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهذا عند أهل العلم على سبيل التغليظ، وإلا فتارك الحج ليس بكافر. تارك الحج ليس بكافر إلا إذا تركه عقيدة، إذا تركه عقيدة تكذيبا لشرع الله تكذيبا لدين الله فهذا كافر، أما إذا تركه تهاونا فهذا ليس بكافر، وإنما هو مستحق للعقاب. فالحج فرض لا ريب أنه فرض. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قول هنا ومن كفر كقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله تبارك وتعالى وقد قال تعالى في المسلم وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين. فبعض الأعمال قد يطلق عليها لفظ الكفر ولا يراد بها الكفر الأكبر، وإنما يراد بها ما دون ذلك كأنه شابه بعمله عمل الكفار. ولهذا ونظيره قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فترك الحج لا ريب أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. نعم، الحديث كما قال الترمذي حديث حسن، وإن كان هذا الإسناد ضعيف لأنه جاء من طرق متعددة وهناك آثار من الصحابة عن الصحابة صحيحة، وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى بالنسبة للزاد، أشار الله عز وجل إليه بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهذه في إشارة إلى أنه لا بد أن يكون معه زاد، أن يملك الزاد. أما بالنسبة للراحلة فأشار إليها القرآن في قوله تبارك وتعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إيش إلا وسعها، فدل على أنه لا يجب عليه أن يذهب إلى الحج ماشيا إلا إذا كان هذا لا يوقعه في قوله تعالى بشق الأنفس، كأن يكون من حاضر مكة مثلا، القرى القريبة من مكة، فيمشي كما قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد قال النبي لأم معقل لما قال ما يسأل ولم لم تحج، فقالت إنه كان لنا ناضح ذهب عليه زوجها، ركب عليه زوجها الحج ولم يبقى إلا ناضح للبيت فقط، فدل على أنه الإنسان لا يؤمر أن يحج إلا إذا كان عنده راحلة، إذا كان عنده راحلة، وأيضا لا بد أن يثبت على الراحلة، ما بيصير شيخ كبير أو مريض مرض مزمن لا يستطيع، فهذا لا يجب عليه الحج إذا كان لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو شيخ كبير أو مريض مرضا مزمن كأن يكون مشلول مثلا، هذا لا يجب عليه إيش لا يجب عليه الحج، ولكن كما سيأتي إذا كان عنده مال فإنه ينيب من يحج عنه. فإذا لابد من شروط الحج أن يملك الزاد إيش؟ أن يملك الزاد والراحلة، الراحلة التي تبلغه إلى البيت الحرام، ويملك زادا أيضا بحيث أيضا يبلغه ذهابا وإيابا، وهذا تفسير قوله تبارك وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا، فمن لم يملك الزاد ولا الراحلة فإنه لا يستطيع إليه سبيلا. لهذا قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى وابن السبيل في آية الصدقات، قال منهم من هؤلاء من لا راحلة عنده فيعطى من الزكاة، إنه داخل في قوله تعالى وابن السبيل، قوله تعالى وابن السبيل. وهذا الذي يقوله عامة أهل العلم، أنه لا بد من زاد وراحلة، وعلى هذا يحمل قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولكل ضامر يأتي من كل فج عميق، رجالا أي على أقدامهم، هذا القريب من مكة، وعلى كل ضامر أي هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الراحلة، اللي ما عنده راحلة ما يجب عليه الحج. نعم. قال باب ما جاء كم فرض الحج. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. نعم، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين غير يعني غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالآية دلت على أمرين: الأمر الأول وجوب الحج والعمرة، أن الحج والعمرة واجبان، والأمر الثاني أنهما لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، لقوله لما ذكرهما قال ومن تطوع خيرا أي بالحج والعمرة، من تطوع خيرا أي بالحج والعمرة. وهذا باتفاق أهل العلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وهكذا العمرة، على اختلاف بينهم في وجوب العمرة، لكن المحفوظ عن غالب وعامة الصحابة أن العمرة واجبة. جاء المسعود روايتان، والرواية الصواب هي ما وافق عليه بقية الصحابة من أن العمرة واجبة. هنا قال باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله ابن أبي زياد الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة، فساق 63 بدنة. وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، فطبخت وشرب من مرقها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا، وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. وهو كما قال البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث لا يصح مرفوعا. ويأتي من حديث أنس أن النبي حج حجة واحدة، نبي منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة. هناك حديث يشير إلى أنه حج، ولكن هذا قبل البعثة كما هو في الصحيح حديث جبير بن مطعم قال رضي الله عنه أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ هذا قبل إيش؟ هذا قبل البعثة، قبل البعثة. أما بعد البعثة فلم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا حجة واحدة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة، واعتمر 4 عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحبال بن هلال هو أبو حبيب البصري، هو جليل ثقة، وثقه يحيى ابن سعيد القطان. نعم، هذا أيضا حديث متفق عليه، وهو يدل على ماذا؟ على أن النبي مع حجته اعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام، عدوا منهن عمرة الحديبية، وإن كان النبي ما بلغ البيت، ولكنه ذبح عليه الصلاة والسلام ما كان معه من هدي، وحلق رأسه، ثم كانت بعدها عمرة القضاء، ثم عمرة الجعرانة عند فتح الطائف حنين، ثم عمرته مع حجته عليه الصلاة والسلام، ولم يعتمر. وعامة عمر النبي كانت في ذي القعدة، كلها كانت إيش؟ في ذي القعدة. قال: باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل عمرة القصاص في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب، وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. السند الأول، وش ذكر السند الأول؟ قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني كان الحديث علة بالإرسال، قال: باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، حديث جابر في الصحيحين، وحديث ابن عمر كذلك، وهو يدل على أن النبي حديث جابر أهل البيداء، يعني لما أنه سار عليه الصلاة والسلام، لبى بعدما سار البيداء، يعني الصحراء. أو وحديث ابن عمر يقول ما النبي ما أهل، النبي أهل من المسجد، لما أنه ركب راحلته من عند المسجد لبى عليه الصلاة والسلام، ذكر الله، سبح وهلل وكبر ولبى عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عباس حديث اسناده فيه ضعف، لكنه يجمع بين هذا الاختلاف، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أهل من عندي بعدما صلى عليه الصلاة والسلام في المسجد، ثم بعدما ركب راحلته، ثم بعدما على البيداء. والأظهر هو ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي أهل بعد أن ركب راحلته عند المسجد، ثم بعد ذلك لبى عليه الصلاة والسلام، فكل حدث بما سمع. جابر حدث بما سمع، وابن عمر حدث بما سمع. السنة إذن للحاج أن إذا ركب راحلته أن يلبي، يهل بالحج، ويسمي ما يريد، يسمي ما يريد من النسك، يسمي ما يريد من النسك كما سيأتينا. قال: باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. يعني المقصود طبعا حديث في إسناد خصيف كما تقدم معنا عدة مرات، وهو ضعيف، خصيف ضعيف. والنبي نعم صلى عليه الصلاة والسلام الفريضة ثم أحرم، لكنه لم ينقل عنه أنه سن صلاة خاصة بالإحرام، ما صلى ركعتين نافلة ثم أحرم، وإنما وافق ذلك أنه صلى الفريضة عليه الصلاة والسلام على الظهر أو العصر ثم أحرم، ثم ركب راحلته وأحرم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ضعيف. نعم. قال: باب ما جاء في إفراد الحج. قال: حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال: حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا. قال أبو عيسى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله، وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. حديث عائشة في الصحيحين، وكذا حديث ابن عمر كلاهما في الصحيح، وهو مراد عائشة بأفرد الحج أي أنه أفرد أعمال الحج، ليس مراده أنه لم يحج قارنا، بالاتفاق أن النبي حج قارنا عليه الصلاة والسلام، ولكنه أفرد أعمال الحج أي لم يفرد العمرة بعمل، لم يفرد العمرة بعمل، وإنما كانت أعمال الحج والعمرة واحدة. هذا مراد عائشة وهذا مراد ابن عمر، يعرفونهم معنى القران ويعرفون معنى إيش، ويعرفون معنى الإفراد. فالنبي كما جاء في البخاري أن جبريل جاءه وقال: لبي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. وباتفاق أهل العلم أن النبي كان قارنا، مش قارنا أي قارنا الحج مع العمرة، قارنا الحج مع العمرة عليه الصلاة والسلام، وهذا مراد عائشة ومراد ابن عمر رضي الله عنهما. أما أبو بكر وعمر فنعم أفرد الحج، أبو بكر وعمر وعثمان 20 عاما حجوا مفردين، حجوا مفردين. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد حج قارنا. إيش معنى الحج قارنا؟ معنى الحج قارنا أن يهل بهما جميعا، يهل بالحج، لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، ولكن يسن له مع ذلك أن يسوق الهدي، يسوق الهدي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:

فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة. قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. حديث سعد وحديث ابن عمر وحديث علي، أكثر الأحاديث هذه في الصحيحين البخاري ومسلم. والتمتع كما ذكر الترمذي عليه رحمة الله، إذا دخل هل هلال شهر شوال بدأت أشهر الحج، فإذا اعتمر ناويا الحج وبقي في مكة فإنه يكون متمتعا بشرط البقاء في مكة، لا يخرج منها، لا يخرج منها، عاد سواء جاء وصل في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. والحج التمتع هو أن يفرد أعمال العمرة مستقلة عن أعمال الحج، يفرد أعمال ثم يتحلل بعد العمرة، ثم يتحلل بعد العمرة. هذا الفارق بين القارن والمتمتع. القارن ما يتحلل، يبقى على إحرامه حتى يوم النحر، وأما المتمتع فإنه يتحلل، إذا طاف وسعى وقصر فإنه يتحلل. الحل كله. وذهب الإمام أحمد ومن ذكر الترمذي إسحاق، بس قوله الشافعي هذا غريب، لأن المشهور عند الشافعية هو أن القران أفضل، المشهور عند الشافعية القران أفضل، لعله قول للشافعي، إن الشافعي له قولان، قول قديم وقول جديد. فذهبوا إلى أن التمتع أفضل، واحتجوا بالأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل حينما طاف النبي، وصل مكة وطاف وسعى، خطب الناس وأمرهم أن يتحللوا، فقالوا يا رسول أي الحل؟ قال الحل كله. فتحلل الناس عملا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة، غير أنه لا يحل مني شيء، إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا يحل مني حتى أنحر هدي، حتى أنحر هدي. إذن هذه العلة، العلة إيش؟ أنه ما تحل لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. فالإمام أحمد قال إن النبي أمر به، حتى إنه قيل له أرعى من هذا يا رسول الله؟ قال بل للأبد، بل للأبد. ورأوا أنه يعني أتى ابن سكين، أتى ابن سكين أعمالهما مفردة، ولذلك كان أفضل، ولذلك كان أفضل، ولو لم يكن أفضل ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به الصحابة رضوان الله عليهم. ويجب على المتمتع الهدي، يجب عليه ما استيسر من الهدي كما قال سبحانه وتعالى، كما أنه يجب الهدي على القارن. القارن عاد سوف يسوق الهدي، عاد سواء ساق الهدي أو اشتراه في الطريق، أو فإنه يكون قارنا. واختار أهل الحديث جمع من أهل العلم المحققين اختاروا التمتع، اختاروا أن التمتع أفضل لما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وذهب بعض أهل العلم، وش الباب اللي بعده، الباب وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإفراد أفضل، وهذا مذهب أبي حنيفة، أو أن الإفراد أفضل، إفراد الحج، قالوا لأنه إذا أفرد الحج فسوف يعتمر أثناء العام، لكنه لو جمع بين العمرة والحج فسوف يقتصر على هذه ولا يعود إلى البيت. والنبي رغب في إيش؟ رغب في الحج، متابعة الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. وذهب عمر رضي الله عنه إلى هذا، وكان يفرد الحج، يعني كان يقول لا يحب أن يخلو البيت من المعتمرين أثناء العام. وعمر لم ينهى عن التمتع، إنما نهى عمر عن فسخ العمرة إلى عن فسخ الحج إلى عمرة فقط. هذا ينبغي التنبه له. عمر لو أتيت معتمرا من أصل فإنه لا يمنعك من العمرة، ولكنك لو أتيت حاجا فلا تفسخ الحج إلى العمرة، لقوله تعالى وأتم الحج إيش، هكذا كان يستدل رضي الله عنه. فلما قيل له وقيل وصرح بذلك أبو ذر، قال كانت تلك خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو ذر كما في صحيح مسلم، قال المتعة خاصة بأصحاب النبي، يعني والله أعلم أن الوجوب، الأمر بالوجوب، كان يعني خاصا بأولئك. وش معنى هذا؟ معنى هذا أن الأنساك لا زالت باقية، كل الأنساك لا تزال باقية، القران والتمتع والحج، لكن الوجوب أي أمر النبي الجميع بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة، حتى من أهل بالحج، كان لمن كان مع النبي ذلك العام خاصة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وهو الصواب، وهو الذي استمر عليه عمل الخلفاء الراشدين 20 عاما. أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يحجون مفردين. فإن قيل فما تقولون بحديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال من طاف بهذا البيت فقد حل شاء أم أبا، فهم منه الظاهرية وبعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن بقية الأنساك ليست مشروعة، والمشروع فقط هو التمتع، بقية الأنساك غير مشروعة والمشروع هو التمتع، وهذا فيه نظر. فإن ابن عباس لا يمنع الإفراد، ولكنه يقول إذا أردت أن تفرد الحج فلا تأتي البيت، توجه إلى عرفة مباشرة، إن أتيت البيت فعليك أن تتحلل. هذا الذي قاله ابن عباس كما في صحيح مسلم، لم يمنع ابن عباس نسك الإفراد، ولا يمكن أن يمنعه لأنه شريعة، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فكون الإنسان يفرد الحج بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال، لما قال وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتمها فما استيسر إيش، ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إذن عندك في متمتع وغير إيش، غير متمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا صريح في ماذا، في أن بعض الحاج عليه هدي وبعضهم ليس عليه إيش، بعضهم ليس عليه هدي. ولهذا من أفرد الحج باتفاق الأئمة الأربعة لا هدي عليه، لا يجب عليه إيش، نعم إن شاء يهدي لكن لا يجب عليه. من الذي يجب عليه الهدي؟ المتمتع والقارن. ومن هنا صار التمتع والقران افضل من ايش؟ افضل من الافراد، لان فيها ايش؟ فيها هدي. وقد جاء في حديث سوف يذكره الترمذي ان النبي قال افضل الحج العج وايش؟ والثج. وش العج والثج؟ يعني رفع الصوت بالتلبيه والذبح. الثج هو ايش؟ إذن الصواب أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، الإفراد والقران والتمتع، كلها لا تزال مشروعة، وإن اختلف أهل العلم في أيها أفضل. منهم من قال إن التمتع أفضل، ومنهم من قال إن القران أفضل، ومنهم من قال إن، وهذا الأمر يعني أقول لا بأس، يعني لا بأس في هذا كون الإنسان يعني. وأما قولهم إن عمر كان ينهى عن التمتع غير صحيح. عمر كان يقول لا تفسخ الحج إلى العمرة، هذا الذي يقول عمر، وهذا الذي صرح به ابن عمر في الصحيح لما قيل قال إن أبي لم يمنع، إنما قال لا تفسخ الحج إيش؟ إلى العمرة، ولكنه لم يمنع الإنسان أن يأتي معتمرا أبدا. ما عمر ما نهى عن ذلك رضي الله عنه، إنما نهى أن يفسخ الحاج الحج إلى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة، فإذا لبيت الحج إنك تتم الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التلبية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. لا نقف إلى هذا اليوم في دوام هنا. إيه نقف إلى هذا الحد، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.